ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ألهمنا حسن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لحسن اتباع نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هل تعلم أن لكل طاعة شرطين؟ هل تعلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى وكان على هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يكفي أن تكون قد أردت الخير، لا، لابد أن يوافق هذا العمل طريقة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن الهدي وأكمل الهدي، فلابد أن تتعلمه، فقرر أن تلتزم لتسير على نفس طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قرر أن تلتزم بهدي نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم الظاهر والباطن. قرر أن تلتزم بعادات نبينا عليه الصلاة والسلام. قرر أن تلتزم بأخلاق نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. هيا وقل إليك أتيت كلما